ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما لعبدك يا ربنا. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. اللهم أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا وآثار الحسد وآثار الحسد والعيون وآثار حسد شديد وعيون أثرت على الرأس والجسد أثرت على الرأس والجسد أثرت على الرأس والجسد أثرت على الرأس والجسد. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون نظرت وعيون وعيون نظرت وعيون وعيون نظرت وعيون وعيون نظرت لامة حارة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من الرأس. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك من سوء عظيم وشر وشر مستطير. بسم الله أرقيك من خبيثة من خبيثة ساكنة في الجسد ساكنة في الجسد من خبيثة يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية ونصرانية ونصرانية ومسلمة ظالمة ومسلمة ظالمة فاسقة فاجرة. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك يا ربنا كل المرابط. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يعافيك يا بني. بسم الله بسم الله يرقيك من سوء عظيم وشر مستطير. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله اللهم عليك يا ربنا بساكنة ساكنة ساكنة ساكنة في الجسد ساكنة ساكنة عليك يا ربنا بساكنة في الرأس. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما العظيم والحسد والحسد الدفين عليه وعلى اهله والحسد الدفين عليه وعلى اهله. اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا سحره. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد. الله اكبر بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر اطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا حسدا شديدا حسد الاقارب احسد الاقارب وعيونا منهم وعيونا منهم وعيونا منهم حسد الاقارب والجيران. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وفقنا يا ربنا السحر العظيم، واحل يا ربنا العقد القوية الشديدة العظيمة، اطلها يا ربنا واحللها من رأسه من رأسه من رأسه من رأسه من رأسه من رأسه من المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب، احلى يا ربنا وفكها، احلى يا ربنا وفكها، احلى يا ربنا وفكها قلبه وصدره من قلبه وصدره وبطنه وبطنه وفرجه وفرجه وفرجه وفرجه وفرجه وفرجه وفرجه. بسم الله يرقيك بسم الله من أثر قوي عظيم شديد، من أثر قوي عظيم شديد على عقله على عقله على عقله على عقله على عقله على عقله على عقله على عقله على عقله على عقله وبطل ما كان يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. حفل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، بسم الله يرقيك من خبيثة خبيثة ظالمة خبيثة، بسم الله يرقيك من خبيثة خبيثة ظالمة خبيثة ظالمة. سكنت الوجه سكنت الرأس سكنت الوجه سكنت الرأس سكنت العقل سكنت المخ والمخيط. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله يرقيك من شرها من شرها وضرها من شرها وضرها وحبها وحبها وحبها من شرها وضرها وحبها. الله أكبر. بسم الله يرقيك يا بني من ملكة ملكة ظالمة ملكة جنية ملكة جنية عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة ظالمة ظالمة ساحرة حافدة حافدة حافدة حافدة. فقل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. فحل يا ربنا العقد القوية احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها من الرأس ومن العقل ومن العقل يا ربنا من الإدراك ومن الإدراك ومن الإدراك فكها يا ربنا واحللها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة في الجسد في الجسد خبيثة خبيثة سكنت البطن سكنت الفرج سكنت القبل سكنت الدبر سكنت القبل سكنت الدبر خبيثة ظالمة خبيثة ظالمة سكنت الظهر سكنت الظهر على العصبية على النفسية على العصبية على النفسية على العصبية على النفسية على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر وعلى الوسوسة والهلوسة والهلوسة. عليك بها يا ربنا ظالمة عليك يا ربنا بها عاشقة. بسم الله بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بطل ما كانوا يعملون بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون. احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفينة عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي أطل يا ربنا سحره وحسده وحفظا عليه وحفظا عليه. عليك بها يا ربنا ظالمة أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم. والحسد الشديد والعيون والحسد الشديد والعيون. بسم الله يرقيك يا بني من جنية عاشقة من جنية عاشقة من جنية ملكة ظالمة ملكة من ملوك الجن ظالمة ظالمة. بسم الله يرقيك يا بني من شيطانة من شيطانة ظالمة من شيطانة شيطانة شيطانة ظالمة شيطانة شيطانة شيطانة ماردة وعفريتة ماردة وعفريتة ماردة وعفريتة. بسم الله بسم الله أرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها. بسم الله أرقيك من خبثها بسم الله أرقيك من خبثها بسم الله أرقيك من خبثها بسم الله أرقيك من عشقها بسم الله أرقيك من عشقها وعقدها وعقدها وعقدها وعقدها وعقدها وعقدها وعقدها وعقدها. بسم الله يرقيك يا بني من جنية عاشقة من فعلها من فعلها من مكرها من مكرها من سحرها من سحرها من عقدها من عقدها من خبثها من خبثها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك بها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، اخرجها. بسم الله يرقيك يا بني من جنية عاشقة ظالمة ساحرة حاسدة عاقدة. بسم الله يرقيك من ماردة وعفريتة. بسم الله يرقيك من أسد وأسود. بسم الله يرقيك من أسد وأسود. بسم الله يرقيك من جنية حية حية حية حية حية حية ظالمة حية حية حية حية ظالمة حية ظالمة حية حية. بسم الله يرقيك من جنية حية حية حية حية حية حية حية. بسم الله يرقيك من جنية قطة قطة قطة قطة. بسم الله يرقيك من جنية قطة قطة قطة. بسم الله يرقيك من جنية كلبة كلبة كلبة. بسم الله يرقيك من جنية كلبة كلبة كلبة قطة قطة قطة قطة قطة قطة. بسم الله يرقيك من جنية ظالمة من جنية ظالمة من جنية ظالمة من جنية ظالمة. وزغة وزغة وزغة وزغة ظالمة ظالمة ساحرة ساحرة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وغلبتها وعقدها وعشقها. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدها يا ربنا وظلمها يا ربنا وعشقها يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا سحره هطل يا ربنا سحره هطل يا ربنا حسده. بسم الله يرقيك من جنية عاشقة. بسم الله يرقيك من جنية عاشقة من جنية عاشقة من جنية عاشقة ساحرة ساحرة كائدة كائدة. سكنت القلب القلب القلب سكنت القلب سكنت القلب والصدر سكنت الكتف سكنت الكتف سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت العقل سكنت الوجه سكنت الوجه سكنت الذكاء والعبقرية سكنت حسن الأخلاق سكنت حسن جسمه وقامته سكنت حسن الأخلاق سكنت حسن جسمه وقامته سكنت سكنت سكنت مهارته مهارته مهارته مهارته مهارته سكنت مهارته. بسم الله يرقيك من جنية عاشقة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من جنية عاشقة عاشقة ظالمة ظالمة ظالمة. إلى الآن لم تخرج إلى الآن لم تخرج. استحوذت على الجسد استحوذت على الجسد أثرت على العقل والإدراك أثرت على العقل والإدراك أثرت على العقل والإدراك. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيك يا بني من جنية عاشقة من جنية عاشقة ظالمة ظالمة حاسدة حاسدة. بسم الله أرقيك يا بني من جنية عاشقة من جنية عاشقة. سكنت القلب والصدر مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة في الجسد في الجسد. بسم الله أرقيك يا بني من نفس نفس نفس خسيسة دنيئة من نفس نفس حقودة حسودة من نفس نفس غضوبة ساقطة غضوبة ساقطة. بسم الله يرقيك من نفس معجبة معجبة معجبة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس حسودة حقودة ظالمة ظالمة. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك من جنية عاشقة من جنية عاشقة ومن نفس من جنية ونفس من جنية ونفس من جنية ونفس من جنية ونفس. تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت تعلقت هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا. تعلقت تعلقت هوى وعشقا وظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وغيرة شديدة غيرة منه غيرة عليه غيرة منه غيرة غيرة غيرة غيرة. بسم الله يرقيك يا بني من سحر عظيم من سحر ساهرة وساهرة من سحر بغية بغية بغية بغية من سحر بغية بغية تحبه تحبه سحرته تحبه سحرته إنسية وجنية. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد وحل يا ربنا كل العقد وفكها يا ربنا فكها وحلها يا ربنا وحللها أطلها يا ربنا أطلها. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرة وحل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة فك يا ربنا مرابطة وحل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله. اخرجي يا ربنا اخرجي بأمر الله يا ظالمة اخرجي يا ساحرة اخرجي يا عاشقة اخرجي بأمر الله. يا من سكن في قلبه يا من سكن في ظهره يا من سكن في فكره اخرجي يا من الله يا من سكنتي فرجة، يا من كنت على الشهوة، اخرجي يا عاشقة، اخرجي يا ساحرة، اخرجي يا شيطانة العين، اخرجي يا موكلة بسحر وحسادة، اخرجي اخرجي يا من كنت يا من كنت عن طريق السحر العظيم أكولا ومشروبا من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من خليلة من خليلة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من عشيقة من خليلة من خليلة من خليلة من خليلة سهرت من خليلة عاشقة تحرم من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من مصر من مصر من السودان من اليمن من الحبشة من أفريقيا من أندونيسيا من الفلبين وماليزيا ومن هنا وهناك وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يحفظك، أرقيك والله يعافيك. بسم الله يرقيك يا بني، والله يشفيك ويعافيك، والله يشفيك ويعافيك من سحر عظيم وحسد شديد. بسم الله يرقيك من سحر مسحر خليلة خليلة خليلة خليلة صديقة صديقة صديقة خليلة خليلة ساحرة خليلة ساحرة خليلة ساحرة. بسم الله المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من هذه الخبيثة من هذه الخبيثة من هذه الشيطانة الظالمة من هذه الشيطانة الظالمة. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وغلبتها. بسم الله يرقيك من حقدها وغلها وعقدها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من جنية من جنية عاشقة من جنية عاشقة ظالمة ساحرة حاسدة ظالمة ساحرة حاسدة. فاطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بطل ما كانوا يعملون بطل. فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الدفين عليه عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله عليه وعلى أهل الله الكافي. بسم الله بسم الله الشافي. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك من سوء عظيم وشر وشر مستطير وجنية عاشقة عاشقة ظالمة عاشقة عاشقة ظالمة عاشقة ظالمة أتت عن طريق السحر السحر السحر السحر من سحر عظيم من سحر عظيم مأكول ومشروب مأكول ومشروب من عاشقة من خليلة من خليلة من خليلة من خليلة من عاشقة من خليلة من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة من عاشقة. فقل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليه وعلى أهله وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والألم والوجع والدوخة والصداع وشرود الذهن. نستدفع الضر والمكر نستدفع شرود الذهن نستدفع الهم والغم والوسوسة والهلوسة نستدفع الصرع والصداع والآلام والأحزان والأوجاع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الكافي. بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا سحرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وفك يا ربنا مرابطها. عقد بسم الله ارقيك من شيطان من شيطانة عينه من شيطانة عينه وموكلة بحسد وموكلة بحسد وموكلة بحسد وحقد وحقد عليك وعلى اهلك عليك وعلى اهلك. بسم الله بسم الله ارقيك من شر عظيم. بسم الله ارقيك من عاشقة عاشقة. بسم الله ارقيك يا بني من عاشقة جنية عاشقة. اغفر يا ربنا عقدها أعناقها وفك يا ربنا مرابطها من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة من الأحشاء من الأحشاء من القلب والصدر من الظهر مربوطة في الظهر في الظهر معقودة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مربوطة ومعقودة في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا في الرأس في الرأس حلت واستقرت في الرأس حلت واستقرت في الرأس حلت واستقرت في البطن في البطن في البطن مربوطة في البطن وفي الفرج في البطن وفي الفرج الفرج الفرج في البطن في البطن في البطن حلت واستقرت في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطة معقودة في البطن في البطن على سحر على سحر مأكول مشروب على سحر على سحر انسن وجن انسن وجن على سحر على سحر انسن وجن انسن وجن مأكول مأكول مشروب مشروب الله أكبر بسم الله فرقك من سحر سرقك من سحر نسحر مأكول مأكول تجمد تجمد في البطن أكلته وشربته أكلته وشربته عند أصدقائك عند أصدقائك عند خليلة عند عشيقة عند خليلة عند صديقة عند صديقة عند صديقة مع الأصدقاء مع الأصدقاء مع صديق سوء مع صديق سوء عند جار عند الجيران عند الجيران عند الأقارب عند الأقارب عند الأقارب بسم الله بسم الله رقيك من سحر أكلته وشربته تجمد في البطن تجمع في البطن تكور في البطن تكون في البطن الله أكبر يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا فكها من رأس المعدة من رأس المعدة بسم الله يرقيك يا بني من جنية عاشقة ظالمة ساحرة في الجسد في الجسد أثرت على الروح والعقل والجسد أثرت على الأخلاق أثرت على الأخلاق أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على الذهن أثرت على ذاته ذاكرته أثرت على سمعه وبصره أثرت على الدين أثرت على الصلاة أثرت على الجسد أثرت على الجسد بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك شرا مستطيرا بسم الله يرقيك يا بني من سحر من سحر من عاشقة ساحرة من عاشقة ساحرة من عاشقة ظالمة من عاشقة ظالمة من عاشقة ساحرة من عاشقة ظالمة من عاشقة ساحرة من عاشقة ظالمة من عاشقة ظالمة سكنت الجسد سكنت الجسد عاشقة الجسد عاشقة الجسد عليك بها يا ربنا يهودية ونصرانية عليك بها يا ربنا مجوسية وملحدة عليك بها يا ربنا يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية عليك بها يا ربنا ملحدة ومجوسية ملحدة ومجوسية الله أكبر بسم الله يرقيك بسم الله من خبيثة في الجسد مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة عاشقة بسم الله يرقيك يا بني من جنية حاسدة ماردة وعفريتة وعفريتة ماردة ماردة وعفريتة ماردة وعفريتة ماردة وعفريتة بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما فوقاهم الله شر بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر أكله وشريبه أرطل يا ربنا السحر أكله وشريبه أكله وشريبه من صديقة من رفيقة من صديقة من رفيقة من جار من جارة من جار وجارة أرطل يا ربنا السحر أكله وشريبه أكله وشريبه قديمة أرطل يا ربنا سحر أكله وشريبه عظيما أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا سحر عظيما على الغواية على الغواية على الغواية والانحراف على الانحراف والغواية أرطل يا ربنا سحر عظيما أكله وشريبه أرطل يا ربنا سحر مرشوشة ومنثورة ومذرورة أرطل يا ربنا سحر مدفونة أرطل يا ربنا سحر مشمومة أرطل يا ربنا سحر في البطن أرطل يا ربنا سحر في البطن مأكول ومشروب أرطل يا ربنا أجرا عظيما من عيون نظرت من عيون نظرت على مهارة من عيون على مهارة على مهارة على مهارة على مهارة على شهادة على كأس السلامة على كأس السلامة على إشادة على إشادة فاطل يا ربنا أثر حسد حسد معنا على مهارة على مهارة مهارة على مهارة مهارة عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة فاطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من نجاحه من نجاحه وتفوقه فاطل يا ربنا أثر عيونه عيون حاسدة حاقدة على النجاح والتفوق على النجاح والتفوق والتفوق والتفوق على النجاح والتفوق فاطل يا ربنا أثر عيونه عيون نظرت له حاسدة حاسدة حاقدة فاطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها